السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذه هي ليلة عاشوراء، هذه ليلة عاشوراء من هذا الشهر العظيم، شهر الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأنه شهر الله خير الشهور، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن أفضل الشهور عند الله تبارك وتعالى بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، شهر الله الذي تدعونه المحرم. فيعني ربنا سبحانه وتعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام سماه شهر الله، شهر الله ده دليل على تكريم هذا الشهر وفضل هذا الشهر. وطبعا تكملة الحديث وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، هذا الحديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإحنا بنتكلم دلوقتي إن هذا الشهر هو شهر الصيام، شهر الصيام، شهر المحرم، هذا الشهر العظيم كما ذكرت سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله، فهو شهر الصيام أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بالصيام. لكن في حاجة مهمة قوي، أن شهر الله المحرم لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصومه كله، بل كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم الشهر اللي كان بيصومه كله هو شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شهر المحرم كله، إنما كان يصوم أغلبه صلى الله عليه وسلم. وده يعني العلماء ردوا عليها وقالوا إن في فرق بين السنن اللي بتبقى حوالين الفرض والسنن المطلقة، التنفل المقيد اللي هو جنب الفرض والتنفل المطلق اللي هو بعيد عن الفرض. فعندنا رمضان حوالي شعبان والستة بتوع شوال، دول أفضل حاجة، وبعدين بعد كده فيما عدا ذلك فأفضل الصيام هيبقى صيام شهر الله المحرم. طيب لما نيجي نتكلم بقى على انا عايز بس اختصارا للكلام، عايز ادخل على طول على عاشوراء. احنا طبعا فضل المحرم شهر الله تبارك وتعالى الحرام، من الاشهر الحرم، الاشهر المفضلة عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عاشوراء، يعني الحديث يعني ابن عباس انه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الايام الا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني رمضان. يبقى لو هنتكلم على يوم، يعني حاجة عجيبة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام يصوم هذا اليوم يتحرى فضله، يتحرى فضله، هو يوم عاشوراء، والشهور هيبقى شهر ايه؟ شهر رمضان. طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوم عاشوراء كانت تصومه الانبياء فصوموه انتم. يعني يوم عاشوراء ده يوم مش بس في زماننا ومش بس في امتنا، انما الامم السابقة والانبياء من قبلنا كانوا يصومون هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء، يعني يوم العاشر، عاشوراء يعني العاشر من شهر الله سبحانه وتعالى المحرم. طيب لو جينا نبص لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وده أسلوب جميل جدا زي ما جمعه ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه الرائع لطائف المعارف، كان بيقول، لأن أنت ممكن إنسان يقف على حديث فيفهم فهم معين مختلف عن الأفهام، احنا بنقول دايما لكي نستنبط حكما ولكي نخرج بحكم لابد من جمع كل الأحاديث، وإلا الإنسان من الممكن أن يزيغ وأن يضل وأن يبتعد عن الوجهة الصحيحة. صيام كان له أربع حالات بالنسبة ليوم عاشوراء. الحالة الأولى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بالصيام. عشان كده لما يسمع الحديث كويس جدا جدا أن هذا كان في أول الأمر في والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة، لأنه حديث صحيح، بل في الصحيحين من حديث عائشة قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزلت فريضة شهر رمضان كان رمضان هو الذي يصومه فترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء أفطره. وفي رواية النبي عليه الصلاة والسلام قال من شاء فليصم ومن شاء أفطر. يبقى ده النبي عليه الصلاة والسلام كان في الأول خالص كان بيصوم عليه الصلاة والسلام ولم يكن يأمر عليه الصلاة والسلام بالصيام. الحالة الثانية لما بقى قدم المدينة، والكلام ده في نفس الحديث، شاف أهل الكتاب بيصومون هذا اليوم ويعظمون هذا اليوم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما سألهم على ذلك قالوا هذا يوم نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أحق وأولى بموسى منكم. الحديث ده حديث في الصحيحين من حديث ابن عباس يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما، لقى الناس اليهود بيصوموا يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. يعني لما ربنا عز وجل نجى موسى من فرعون وبطشه فكان شكرا لله تبارك وتعالى يصوم هذا اليوم، شكرا لله سبحانه وتعالى. فبسبب هذا استمر اليهود أن يصومون على صيام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألهم وفهم منهم ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله وتبار حضراتكم كده صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه يبقى دي المرحلة الثانية إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصيام يوم عاشوراء. يبقى في الأول كان على التخيير من شاء صام ومن شاء أفطر، تمام، بس لما لقى اليهود بيصومون هذا اليوم بعد لما قدم المدينة فأمر بصيام هذا اليوم، ولعل نحن أحق وأولى بموسى منكم. وكان بقى يعني في قصة بقى أمر النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان لها موضوع جيت إزاي في عن سلمة بن الأكوع وأيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجل أن يؤذن في الناس وقال من أكل كلام ده في يوم عاشوراء، قال من أكل فليصم بقية يومه، يعني اللي فطر ويعني أصبح يعني مفطرا يمسك ويكمل اليوم، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. يبقى دلوقتي كلام واضح جدا إن ده أمر بالصيام، لأن مثلا لو كان خلاص من أكل خلاص يا جماعة يبقى خلاص، إنما الأفضل بقى لو كان المسألة على الأفضلية حتى إن اللي ما أفطرش يكمل يومه صيام، أنا ده يبقى يوم تطوع مثلا. إنما النبي عليه الصلاة والسلام وده واضح جدا على فرضية صيام يوم عاشوراء، زي بالضبط في يوم رمضان، يوم من أيام رمضان مثلا لو في يوم من أيام رمضان والناس في الصبح عرفوا إن ده رمضان يبقى خلاص، وإن أكل الإنسان هيمسك سائر اليوم، ده زي بالضبط نفس الحكم. فقال اللي كان أكل يكمل يمسك، ما يكملش إفطار لا يمسك. طب اللي كان صايم خلاص يصوم، اللي لسه ما كلش يصوم، فإن اليوم يوم عاشوراء. وشوفوا كمان يعني لدرجة من شدة فهم الصحابة إن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على صيام يوم عاشوراء، فهم الصحابة إنه لدرجة إن هم بدأوا يعودوا أطفالهم، حديث الربيع بنت معوذ المشهور لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل في قرى الأمصار، قرى الأنصار، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصوم ونصوم إيه صبياننا الصغار، نذهب بهم إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، يا يعني فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار. يبقى للدرجة دي يعني طفل يتسكت بلعبة، يعني شوفوا حتى في حداثة السن يعني برغم السن الصغير، وده لأن الصحابة فهموا إن ده أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا الكلام ده كلام مهم جدا إن إحنا نعرف التقسيمة دي، لأن الإنسان لو وقف على الأحاديث هيحتار مش عارف يطلع بإيه، يا ترى هو مستحب يا ترى هو واجب يا ترى. فإحنا بنقول الوسيلة المهمة اللي هي مسألة المرحلية. الحالة الثالثة بقى لما ربنا عز وجل فرض صيام رمضان، قام خلاص ساب فرضية صيام عاشوراء وترك صيامه، فقال إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. يبقى رجعنا لإيه؟ للتخيير، رجعنا للتخيير. بس طبعا إيه يعني الاستحباب فيها نوع استحباب، ونوع استحباب ليه؟ لأن له فضل، له فضل. هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، حديث معاوية في الصحيحين يقول لهم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه. ليه؟ لأن جه رمضان خلاص بقى اللي فرض عليكم بس رمضان، لأن في أقوال العلماء إن أول ما افترض الله تبارك وتعالى من الصيام يوم عاشوراء. المسألة بقى يعني إيه ده نزاع بين أهل العلم، يا ترى أول ما فرض ربنا عز وجل علينا من الصيام هيبقى عاشوراء ولا يعني ولا رمضان؟ فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. رجع التاني للتخيير بس فيها نوع استحباب، لأن النبي قال إيه وأنا صائم، وده هدي النبي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عاشوراء، أو قال ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما نزل شهر رمضان ترك. كان قبل نزول فرض رمضان كان النبي عليه الصلاة والسلام بيصومه، فلما نزل تركه. بس زي ما قلت الموضوع على الاستحباب. ازاي يعني؟ في احاديث بترغب، عندنا مثلا على سبيل المثال قول ابن عباس لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسه قايلينه من شوية، يصوم يوما يتحرى فضله على الأيام إلا يوم عاشوراء وشهرا وشهر رمضان. وقال في فضل الصيام بقى حاجات ترغب، في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عاشوراء فقال إيه، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها، أن يكفر السنة التي قبلها. وحديث مشهور قوي يعني دايما بنقول اللي هو حديث النسائي، أربع لم يكن يدعهن النبي عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء صيام عاشوراء والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداء. ده حديث مشهور وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب الحالة الرابعة اللي هي خلاص كانت هي الآخر حاجة مستقرة، اللي هي إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في آخر عمره عزم ألا يصومه منفردا، بل يضم إليه يوما آخر، مخالفة لأهل الكتاب في الصيام، لأن هم بيصوموا يوم عاشوراء، طب إحنا هنصوم يوم معاه اللي هو يوم إيه؟ نسمع كده في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه قال يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع. طبعا التاسع مع ايه؟ المقصد مع العاشر، فلم يأتي العام القادم الا وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث اخر: لئن بقيت الى قابل، يعني سنة مقبلة، لأصومن التاسع. يعني التاسع برضو زي ما قلت من شوية، لأصومن التاسع، يعني التاسع مع العاشر. وفي حديث برضو في مسند الامام احمد: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما. وده حديث طبعا ضعيف، ضعفه كتير من اهل العلم، اللي عشان قصة بعده يوما. انما الثابت الصحيح صيام يوم قبله، اللي هو يوم 9 و10. طبعا فيها بك حصلة دلوقتي بين صيام مصر وصيام السعودية، او بين بداية هلال المحرم في مصر والسعودية. يعني مثلا احنا في مصر صيام عاشوراء بكرة، انما بكرة بالنسبة للسعودية 9، بكرة بالنسبة للسعودية 9. فطبعا احنا واحد عايز يصوم مثلا الجمعة والسبت كمان احتياطي بقى احسن، ما فيش كلام، يبقى افضل كده. وعلى فكرة كان كثير من السلف الصالح بيوسع شوية في الصيام عشان ما يفوتوش صيام عاشوراء، يعني ممكن يصوم يوم قبله ويوم بعده احتياطا. عن ابن سيرين انه كان يصوم 3 ايام عند الاختلاف في هلال الشهر احتياطا. تمام، ده كان مين؟ فعل مين؟ فعل ابن سيرين. وعلى فكرة يوم عاشوراء كان ابن عباس يصوم عاشوراء حتى في السفر، ليه؟ خشية الفوات، لان دي فرصة عظيمة جدا جدا. طبعا معروف الكلام ده كله حين المقدرة، انما ان لم يتسنى له الصيام مش خلاص، مش هيقدر، مش مستحب له ان يصوم لو كان هيشق عليه او كان هيضر او كده. انما في الظروف العادية والصيام واللي ما يعملش مشقة شديدة، في هذه الحالة ايه؟ في هذه الحالة الافضل الصيام، والله تبارك وتعالى اعلم. المهم، فعشان موضوعنا عن ابن سيرين انه كان بيصوم 3 ايام عند الاختلاف هلال الشهر احتياطا. يبقى دلوقتي بالنسبة لواقعنا احسن حاجة نصوم الجمعة والسبت كمان، يبقى صومنا الخميس والجمعة والسبت. قال ابن سيرين: كانوا لا يختلفون انه اليوم العاشر الا ابن عباس. ابن عباس كان يقول يعني عنه التاسع، لكن طبعا الكلام ده كله كلام مردود عليه لما الروايات اللي ذكرت التاسع، يعني من باب التحضير والاستعداد ليوم عاشوراء نظرا لأهميته. عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم هو ده اللي خلى العلماء، وده صحيح مسلم، كان يعد من هلال المحرم ثم يصبح يوم التاسع صائما، يوم التاسع صائما. وكان طائفة من السلف يصومون عاشوراء في السفر، منهم ابن عباس وابو اسحاق السبيعي والزهري، ونص احمد ان عاشوراء يصام في السفر، ما فيش اي مشكلة. انما زي ما قلت لحضراتكم، وهي روايات كثيرة الحقيقة في مسألة ان عاشوراء ده اليوم التاسع، انما ده كلام يعني كلام مردود عليه. الرد ايه؟ ما انا قلت من شوية هذا يحتمل ان ذلك هو الاولى، يعني ان الانسان يصوم التاسع مع العاشر، او بيقول العلماء عزمة مستقبلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في يوم التاسع كان يعزم على ان يصوم يوم 10. دي تفسيرات العلماء، لان احنا عندنا ان كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لان عشت الى قابل لاصومن التاسع، طب ما هو يبقى معناها انه ما كانش بيصوم التاسع، وهذا هو الاشهر وهو الاصح، والله تبارك وتعالى اعلم. في طبعا في حاجات كنت عايز انبه عليها، في حاجات بقى ايه، بعض الناس بدع كده، الاكتحال يوم عاشوراء والاختضاب والاغتسال، كل الكلام ده لا يصح. الصدقة، تخصيصه بالصدقة، والله كلام زيه زي اي يوم، انما اعتقاد أفضلية خاصة، لا برضو التوسعة على العيال والكلام ده، كل دي من مظاهر إعطاء وإضفاء صفة خاصة على يوم عاشوراء ليس لها في الشرع أصل، ليس لها في الشرع أصل، والله تبارك وتعالى أعلم. وأنا كنت عايز برضو أذكر بحاجة يا جماعة، إن المحرم ده بداية سنة جديدة، بداية سنة جديدة، يبقى إحنا محتاجين إيه؟ أول حاجة نعمل إيه؟ أول حاجة نعود إلى الله ونتوب إلى الله تبارك وتعالى، نبدأ سنة جديدة بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. إنما مثلا يعني خلاص ده عمر سنة مضت ودي بداية سنة جديدة، وقد قال القائل: قطعت شهور العام لهوا وغفلة، ولم تحترم فيما أتيت المحرمة، فلا رجبا وافيت فيه بحقه، ولا صمت شهر الصوم صوما متمما، ولا في ليالي عشر ذي الحجة الذي مضى كنت قواما ولا كنت محرما، يعني لا كنت بتصلي قيام الليل ولا كنت محرم بحج، فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة وتبكي عليها حسرة وتندما، وتستقبل العام الجديد بتوبة لعلك أن تمحو بها ما تقدم، يعني تب إلى الله سبحانه وتعالى واستقبل هذا الشهر بتوبة إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى يمحو ما مضى في العام الماضي. يعني إن شاء الله هي دي بس تذكرة سريعة كده، لعل الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم بها، صيام يوم عاشوراء وأهميته وإزالة اللبس بتجميع الأحاديث وبيان إن هي كانت مسألة مراحل فقط، وده أفضل أسلوب جمع به العلماء بين الأحاديث. وفي النهاية أنا عايز إنك تهد كده في العبادة وإنك تهد في الطاعة. ربنا عز وجل قال عن الجنة: أكلها دائم وظلها، فلنعمل لهذه الدار واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل. وقال قائل: من يرد ملك الجنان فليذر عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. هذا النبع لما أقول إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وربنا يصلحنا وإياكم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، بإذن الله يعني نلتقي بقى في الأسبوع القادم ونبدأ كده بإذن الله عز وجل سلسلة جديدة. فربنا يا رب يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وممكن بقى لو في حد نبدأ معاكم ممكن نتلقى هذا الاقتراح بإذن الله سبحانه وتعالى.